tarabmixed.com tarabmixed.com. كلهم بيقولوا علينا ان احنا ما حد زينا, شقينا طارقنا بنفسنا, صدقني ده شغل حريم وانا سايب. لا انت مش راجل حتى سالي اللي جنبي, لو جاي ما اسف مثلي على نفسي. هتنسى قديمك يا بابا تبقى كارثه, هتنسى قديمك يا بابا تبقى كارثه. مش هتقدر تبقى هاخد كولاب وعكو بكاسه وتوب الكاب قعدك كتير قدامي وفا هوقع واحد واحد فيك ومش هستك. اديني مايك وانا الفت لك قدام الناس دي جاي اثبت لك نسخه مني شكلك ودي اني اكدك. العيال عملت غياب وقت الدقيقة كله خاب, كله فاتح ميت حساب في الندلة والبكاسة. قصبت للأسد انيابه من نهابه لما عرفوا اني جاي في ثانية غابه. هو ده اللي ما كانش عامل حسابه, جيت ما خبطتش برجلي يا اسطى فتحت بابه. ماشي مش عارف معاملة اطفال حملة مرحة تسمع الجديد موقع طربمكس.com.